law. الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسلا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن أمر تحويل القبلة، وما كان من حديث قوم منافقين كافرين في ذلك، وما كان كذلك من حديث قوم مؤمنين في ذلك. فأهل الكفر والنفاق استغلوا تحويل القبلة كما سمعنا من ذي قبل في الطعن في الإسلام وفي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تبين لنا كيف رد عليهم ربنا سبحانه وتعالى وعلمنا كيف نرد. وأهل الإيمان أيضا شغلهم أولئك الذين صلوا حياتهم إلى بيت المقدس ثم قبضهم الله سبحانه وتعالى ولم يدركوا الصلاة إلى الكعبة، ما هو مصيرهم وكيف حالهم عند الله رب العالمين؟ وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكان الرد من الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قلت قد أخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء قد ماتوا على تصديق واتباع، وهذا هو عين الإيمان. وقلت هناك من رأى أن الصلاة تسمى إيمانا لاشتمالها على نية وقصد وعلى قول وعلى فعل، وهكذا الإيمان، وكل هذا يتوجه به المرء إلى الله رب العالمين، وهكذا الإيمان. المهم، كما بينا في المحاضرة السابقة أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن هؤلاء ماتوا مؤمنين مصدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليضيع إيمانهم بأي حال من الأحوال. ثم ختمت الآية كما رأينا في المحاضرة السابقة بقول الله سبحانه وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قلت في المحاضرة السابقة: أي آية تختم ينبغي أن نلتفت إلى ما ختمت به الآية الكريمة، ذلك لأن ختام الآية بالطبع يأتي خادما للموضوع الذي حملته إلينا الآية، ويأتي مقصودا من الله سبحانه وتعالى بعلم وبحكمة، وهكذا ينبغي أن نلتفت إلى ختام الآيات. هذه الآية الله سبحانه وتعالى ختمها بقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قل أولا: ما الفرق بين الرحمة والرأفة؟ قلت لكم في المحاضرة السابقة: بينهما عموم وخصوص، أليس كذلك؟ فقل بلى، قل أليس كذلك؟ قل بلى. ما تقول نعم يبقى أنت بتكذبني. قل نعم دول ما حصلش خلاص. كنت تقول بلى للنفي، النفي إثبات. أليس كذلك؟ تقول إيه بلى. تعمل زي اللي يدعي لك يدعي عليك، تقول له ده أنا مريض يقول لك لا شفاك الله، لا شفاك الله يا راجل، لازم تدخل واو، ودي بتقع فيها كثيرا، لابد أن تقول لا وشفاك الله عشان يفهم شفاك الله دي كلام مستأنف وليس متصل بلا. فتجيب فاصل بالله وتجيب شفاك الله، بقى أنت مريض لا شفاك الله، يا راجل لا شفاني إيه، الله يهديك الله يهديك. فتأتي بالواو حتى تصح العبارة منك لغويا، فتقول لا وشفاك الله خلاص، لأن دي بتتقال كتير برضه. فأقول أليس كذلك؟ نقول بلى. مش تقول لي نعم تبقى بتكذبني، لا قول بلى إن شاء الله. فأقول قلنا إن الرحمة أعم، والرحمة كما قلت لكم لها صورا ثلاث: إيصال خير، ها دفع ضر، ها إيصال مكروه لتحقيق مصلحة. قلت لكم احفظوا الكلام ده. هذه ألوان الرحمة التي نحن جميعا والحمد لله ننعم بها، ننعم بها. إيصال الخير قضية واضحة، كل خير يأتيك من الله سبحانه وتعالى، ها هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا إن الله سبحانه وتعالى سمى المطر ها رحمة الله خلاص. دفع ضر، كل ضر يدفع عنك أيضا هذه من الله رحمة. إيصال مكروه لتحقيق مصلحة، هذه رحمة، وضربنا لها مثالا وقلنا الدكتور اللي بتروح فيقطع لك يد أو رجل سلمك الله، فيقطع لك يد أو رجل، تكون النتيجة أنك أنت بتشكره مع أنه في الحقيقة قد أوصل إليك مكروها، ولكن أنت تدرك يقينا أن هذا المكروه وإن وصل إليك إنما وصل إليك لتحقيق مصلحة لك، ولأجل هذا أنت تحمد الطبيب على هذا، أليس كذلك؟ شكرا بشكروش، قل له جزاك الله خيرا، مع أنه قاطع إيد قاطع رجل عامل كذا مخيط فاتح، كل ذا مكروه بيصل إليك، لكن أنت مدرك يقينا أنه قد أراد بك خيرا وأراد أن يوصل إليك خيرا. وأقول للأسف نحن ندرك هذا مع البشر ولا ندركه مع رب البشر. فالإنسان يمرض ولا يعني يحدث له ما يسوءه يعلن الحرب على الله، مش كفاية طب وليه وانا ناقص وما فيش غيري، هي ناقصة هي، يا عم الله يهديك، ما انت ما فاهم القضية. هذا الذي وصل إليك المكروه الذي وصل إليك بالطبع الله سبحانه وتعالى يريد أن يحقق لك به مصلحة. ولذلك احنا قلنا الأمراض والمصائب وما يشبه هذا كله يأتي للإنسان ليكفر، المسلم طبعا ليكفر الله سبحانه وتعالى بذلك من ذنوبه وخطاياه ويرفعه في الدرجات. يبقى وصل لك مكروه لتتحقق لك ايه مصلحة. ولذلك الأمراض والأوجاع والابتلاءات بتعتبر رحمة من الله سبحانه وتعالى لو فهم المنصفون ذلك، لو فهم المنصفون ذلك. يبقى إذا الرحمة كلمة عامة لها صور ثلاث: الرأفة أخص، يعني هي أكيد نوع من الأنواع الثلاثة دي، تبقى هي الرأفة. تطلع إيه في الثلاثة بقى؟ يبقى الرأفة هتحسبها إيصال خير، خير أو دفع ضر أو إيصال مكروه لتحقيق مصلحة. قال أهل العلم الرأفة هي الثانية اللي هي يبقى دفع الضر، دفع الضر يبقى هي الرأفة دفع الضر خلاص. دي أخذوها منين؟ أخذوها لما ذهبوا إلى سورة النور في حد الزانية والزاني. الله سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هات اللي جاي. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هنا الله سبحانه وتعالى نهانا عن أن نسقط الحد أو ننقص الحد. 100 جلدة فما تنفعش تجامل حد وتعديها، 100 جلدة ما ينفعش تديله 99 مش 80 99 ما ينفعش، خلاص ما ينفعش. فواحد هيعدي ليه؟ لان مفيش شك ان هذا الجلد ضر يصيبك، اليس كذلك؟ ولا حاجة حلوة تقول له زيدني؟ لا مش هيحصل، فهذا ضر يصيب. فالانقاص من هذا الضر او دفع هذا الضر سماه الله سبحانه وتعالى ايه؟ رأفة. رأفة ما قالش ولا تأخذكم بهما رحمة، ليه؟ كان هيبقى غلط، ما ينفعش ما ينفعش، لان اقامة الحد رحمة، اقامة الحد رحمة. ليه؟ لان احنا لسه بنقول ان الصورة الثالثة من صور الرحمة ايصال مكروه. ليه؟ لتحقيق مصلحة. فالانسان يجي يتجلد في الدنيا فقد وصل اليه مكروه، ما في شك. ليه؟ بيحقق لك مصلحة. النبي قال عليه الصلاة والسلام ان من اصاب من هذه الحدود شيئا فعوقب بها في الدنيا فهو كفارة له يوم القيامة. يبقى بيجي لك الحد ده في الدنيا بيبقى بمثابة ايه بقى؟ والله رحمة. عشان تترحم منين بقى؟ من جهنم. يبقى رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة. فما ربنا ما يقول للو قال ما صح التعبير وحاشا وكلا ان يقول، فما يقول ولا تأخذكم بهما رحمة، ده ما ينفعش لان دي رحمة، لكن يقول ولا تأخذكم بهما ايه؟ رأفة. انك انت تبص لزاوية واحدة ان تدفع عنه هذا الضر فتسقط عنه الحد او تنقصه. اذا ثبت من هذا ان الرأفة نوع من انواع الرحمة، وهي دفع الضر، وهي دفع الضر. طيب يجي ربنا بقى في ختام الآية بيقول ايه بقى؟ ان الله بالناس لرؤوف. يبقى هنا ربنا عمل ايه زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت؟ خصص ثم قال رحيم، يبقى عمل ايه؟ عمم. خلاص. طب جاب الرحمة الرأفة وبعدين جاب بعديها الايه؟ الرحمة، واثبت ان دول ثابتين لكل الناس، لكل الناس. خلاص. كل الناس بتنعم برحمة الله ورأفته والله في الدنيا، الاخرة بقى ليها قانون تاني. خلاص. هتيجي تسأل الله طب ليه جاب الختام ده وليه خصص وليه عمم؟ قال لك طب ما احنا اتفقنا ان ختام الآية يخدم موضوع الآية، موضوع الآية. شوف الآية معاك، بص قبلها كده لسه احنا كنا بنقول ايه؟ المسلمين همهم امر اللي ماتوا وكانوا يصلون الى بيت المقدس ولم يدركوا الصلاة الى الكعبة. يقوم يقول لك بس صلاتهم دي ضاعت. لو حصل ان صلاتهم دي ضاعت ده يبقى ضر. فربنا يختم الآية ان رؤوف ده بالناس، يدفع الضر عن كل الناس. ألا يدفعه عن أناس آمنوا برسوله وصدقوه واتبعوا ما جاء به. شوف الكلمة. فأراد الله أن يبين أن هؤلاء أولى برأفة الله، أولى برأفة الله. فإذا كان الله يدفع الضر عن كل الناس ألا يدفع الضر عن هؤلاء؟ فلا يمكن أن يضيع عملهم، فلو ضيعوا هذا ضر يصيبهم، فلا يمكن أن يضيع لهم عملهم لأنهم قوم آمنوا وصدقوا واتبعوا. خلاص. ثم عمم حتى لا يفهم بعض الناس التخصيص، إن ربنا رؤوف بالناس بس، لا ده رؤوف إيه؟ رحيم. يبقى خصص علشان يخدم القضية، وعمم عشان ما يجيش في دماغك ان ربنا بينا رؤوف بس، لا ده رؤوف وايه ها ورحيم ورحيم. لكن جاب الرأفة لان هي المناسبة للايه بقى للمقام، لان ضياع صلاه دول ضر سيصل اليه، فجابها لانها هي المناسبة للمقام. خلاص. وقلب الناس عشان يبقوا هم من باب ايه من باب ايه من باب اولى، اذا كان ربنا رؤوف بكل الناس بكل الناس. سبحان الله العظيم، ده بيرأف يا اخي بالكافرين في مواطن كثيرة جدا وهم ما بيفطنوا لهذا. سبحان الله، الا يرأف بعباده المؤمنين؟ يبقى عرفت جاب الرأفة الاول لانها المناسبة للايه ها للمقام، ودي خاص. وبعدين عمم عشان حضرتك ما تفهمش انه ايه ها رؤوف بس، لا هو رؤوف ايه رؤوف الرحيم. خلاص. اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين انه قد دخل في تحويل القبلة، قبلة حولت، وهذا قضاء الله وتقدير الله، ولكن تحويل القبلة كان في نوع ايضا من التقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يطعن في النبوة. يعني ما تيجي ناس تقول لك الحق، بشوف يا اخي كأن الإسلام بيجي على هوا والدين بيجي على هوا الأنبياء، النبي يتمنى شيء يوم يحصل. الله، وهو كل ربنا سبحانه وتعالى يأتي إنسان فيتمنى أمرا، وهذا التمني يوافق شيئا قدره الله، ده عب ويطعن في الدين والرسالة. يا أخي ده عمر تمنى وكانت أمنيته موافقة لما قدر الله، وجاء تقدير الله بما تمنى عمر، أليس كذلك؟ هذا لا يطعن في الإسلام، لا يطعن في الدين بأي حال من الأحوال. قد دعا سيدنا إبراهيم وتمنى وأجاب الله له دعاءه وحقق له أمنيته، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. حصل. والكل يعني أهل الديانات يقرون بهذا، يقرون أن الأنبياء السابقين ويعلمون هذا، أن نوح قد تمنى وإبراهيم قد تمنى وكان يريد كذا ويتمنى كذا، وربنا تأتي مقادير الله موافقة لهذه الأمان. يجوا لحد الإسلام ومش عاجبهم أن النبي يتمنى وربنا تأتي مقادير موافقة لأمنية النبي. هو ده بقى اللي تعرف على طول أن ده بقى إيه ها الحقد على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحقد على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما يجي يقول لك ايه، قال طب هو لو ربنا كان عايزه اسلام ما كان جابه من الاول وخلص. طيب تعالى يا حبيب، انت ماشي، انت مؤمن بنوح؟ هات اللي بيقول الكلمتين دول، جايبين قسيس خارف، وانا بقول خارف اهو، بيجيبوه في قناه اسمها الحياة، وانا بقول لكم هذا مصدر دمه والله. انا بتمنى يجي القاهرة تاني ان شاء الله، اما ما عملتوهاش انتوا اعملها انا. خارف قليل الادب وسافل وواطي، بقول كلام في منتهى الحقارة. خلاص. يعني يقول لك عميل يقولوا خاتم الديانات ما فيش غير، طب ما لو كان ربنا عايز اسلام ما كان جاب اسلام الاول. قول له تعال، مش لا حد يرد عليه. نقول له تعال، انت نصراني؟ يقول لك اه. انت مؤمن بابراهيم؟ يقول لك اه. انت مؤمن بنوح؟ يقول لك اه. انت مؤمن بموسى؟ يقول لك اه. اه طب مش دول جم قبل كده؟ طب ما جاش عيسى من الاول وخلص ليه؟ ما انت مؤمن بيهم، ما جاش عيسى وخلص ليه؟ طب دول كان ليهم شرائع؟ يقول لك اه. طب ما بتمشيش عليها ليه؟ اه طب ما كان جاب شريعه عيسى من الاول وخلص. هم قابلين ان يبقى في انبياء، وان الانبياء ينسخ بعضهم ديانة بعض، والمقصود بالديانة الشريعة يعني العقيدة ثابتة في كل الأديان، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهم موافقين تماما ان يبقى في انبياء، وان يبقى في تسلسل، وان يبقى في شرائع، وان ربنا سبحانه وتعالى كان بيحقق دعوات وامنيات انبياء، كل ده موافقين عليه. يجوا لحد النبي عليه الصلاة لا، ويعمل لك مشكلة بقى، تفهم يقينا مدى حقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو موقف خاص، إذا ما تنفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبته في غيره من الأنبياء السابقين. لكن هو المشكلة عندك النبي صلى الله عليه وسلم، بس هي دي المشكلة، هي دي القضية، هي دي القضية. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فرغم الله يبين ان قضية تحويل القبلة ما حولها النبي بذاته، ده اولا عشان اللي قاعد يقولوا ان النبي هو اللي حول، لا، بدلالة انه كان يتمنى ذلك مدة طويلة ولكنه ما استطاع ان يفعل الا حينما امره الله. اذا لو الامر في ايده كان عمل ايه؟ لفعله ابتداء، خلص. ودي آية في منتهى الخطورة، ولذلك خد بالك بقى، افهم قد نرى، قد نرى، وما هديك حتة لغوية دون ما هأطيل، يعني هدلك على قد ما توصل لك. قد هذه تفيد إذا دخلت على نرى، قد نرى تفيد الكثرة في اللغة كده، تفيد الكثرة، يعني معناها ايه؟ يعني رأينا كثيرا تقلب وجهك في السماء. خلاص، شوف، رأينا كثيرا، يعني ده حصل منه ايه؟ كتير. عبد الله بن عباس بيقوله في رواية أخرجها ابن مرداوي، قل كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما فرغ من صلاة قلب وجهه في السماء متمنيا أن يتوجه إلى الكعبة. يبقى ده حصل كتير، مش كده؟ لو القرار كان في إيده، طب كان إيه اللي عاده كل ده وهو يقلب وجهه؟ كان خلصها من الآخر، مش كده ولا إيه؟ يبقى هذه دلالة رقم واحد على أن تحويل القبلة ما كان بقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يدعي الجهلاء أن يقول لك أصل النهاردة كان عايز يعني يشتري رضا اليهود فراح متوجه لقبلتهم، ده كلام الخايبين كده. وبعدين لما زعلوه قال لهم طيب والله لا شايف قبلة تانية، وراح راح للكعبة وكأن القضية في يده. يا ابن القضية في يدي، لو كانت في يدي لحسمها، ما جلس يتمناها فترة من الزمان، ما جلس يتمناها فترة من الزمان، لكن جلس يتمنى. شوف، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ولذلك شوف القول: فلنولينك قبلة ترضاها. قال أهل العلم ترضاها يعني تحبها وتميل إليه، فهو حابب أنه يستقبل الكعبة، ميال أنه يستقبل الكعبة. قعد فترة كثيرا، قد نرى لتفيد الكثرة كثيرا، لكن لا يستطيع إلا بوحي من الله. إذا مع أنه كان يحب وكان يتمنى، ولكن ما حول الله القبلة إلا حينما شاء وقدر، ليها وقت وتقدير عند الله سبحانه وتعالى، إلا حينما شاء وقدر وقدر. خلاص، فهذه قضية ينبغي أن نلتفت إليه، أن نلتفت إليه. خلاص، فشوف بقى ربنا يقول قد نرى تقلب، يبقى قد نرى دي معناها يبقى قد دخلت على نرى افادت الايه؟ افادت الكافره. يبقى الله سبحانه وتعالى راى تقلب وجهه كثيرا، وهذه دلاله على ان الله سبحانه وتعالى يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. النبي ما اتكلمش، لكن هو بس شوف بص في السماء كده، محتاج يتكلم، محتاج، ولذلك من غير كلام، من غير كلام، من غير كلام، لانه بيتعامل مع مين؟ عليم خبير، خبير خبير، يعلم خائنة الاعين وما تخفي. فاللي جوه من غير ما يقوله ربنا علم، خلاص خلص الله. طب واهل العلم قالوا قد نرى تقلب وجهك في السماء، طب اشمعنى كان بيبص في السماء؟ ليه كان يبص في السماء؟ اشمعنى؟ ليه؟ هو لو فضل متمني من غير ما يبص للسماء ولا ما ده هيغيب عن علم الله؟ اشمعنى السماء؟ اشمعنى السماء؟ قال لسببين. السبب الاول أنها قبلة الدعاء، معروف أن الداعي يتوجه إليه قبلة الداعين. والسبب الثاني أنها مهبط الوحي، يعني لما يجي بتغيير القبلة هجيله عن طريق مين؟ الوحي. من أين كان ينزل جبريل؟ فكان ينزل من السماء، فعمال يرقب كده ها لعل وعسى. خلاص، يبقى كان تقلب الوجه في السماء لسببين، أنها قبلة الدعاء، وثانيا أنها يبقى مهبط الوحي، أنها مهبط الوحي. فشوف، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. خلاص، يبقى حاجة بيحبها، يبقى مفيش إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ أن يأتي ما يحب، أن يأتي ما يحب، لكن ده مش بقرار، ده جاء وقت ما أراد مين؟ ها؟ أراد الله. أراد. وهذا لا يقع لا في النبوة ولا في القبلة، وهذا ثابت لكل الأنبياء وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وهم يعلمون هذا، أعداء الإسلام يعلمون هذا يقينا ويقولونه ويقبلونه كما قلت في كل الأنبياء، ولكن لا يقبلونه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى، ربنا قال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك، ولي يعني وجه، وجهك شطر المسجد الحرام. طبعا الوجه بيطلق لانه اشرف الاعداء الاعضاء، ويعبر به عن الجسد، اليس كذلك؟ فبيعبر به عن الكل، بيعبر به عن الكل. خلاص، فشوف ربنا يقول فولي وجهك يعني جسدك ونفسك، وجههم شطر. شطر دي في لغة العرب قالوا تطلق على نصف الشيء، وإذا أريد بها ظرف الزمان فتطلق على جهته. يبقى شطر المسجد الحرام يعني إيه؟ يعني جهة المسجد الحرام، جهة المسجد الحرام. ودي أفادت حكما شرعيا، ربنا يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة، جهة المسجد الحرام. هذا يعني أنه لا يشترط أن تصيب عين الكعبة، ولذلك احنا بنقف نصلي مش بنصيب عين الكعبة، بنصيب ايه؟ جهة الكعبة، لأن تجيب عين الكعبة منين؟ ولذلك إصابة عين الكعبة لا تكون إلا لمن كان عند الكعبة. ربنا يكرمكم جميعا يا رب. هنا بقى اللي مش هتقول الجهة، لا، هتصيب عين الايه؟ عين الكعبة، عين الكعبة، وهتجيبها من اي جهة؟ من الجهات الاربع. لكن نحن في اي بلد من البلاد نتجه الى جهة الايه؟ جهة الكعبة، جهة الكعبة دي. فولي وجهك شطر الايه؟ المسجد الايه؟ الحرام. دي واحدة. الثانية اتخذها الإمام مالك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أن يكون، هذه حجة الإمام مالك، أنه جعل العينين في الصلاة تتوجهان إلى جهة الكعبة، فتبقى في جهة القبلة. أنت ليه قبلة في المسجد أهو، يوم لما تقف تصلي فولي وجهك شطرا، يبقى تخلي وشك فين؟ وتبص، تخلي تبص بعينك فين؟ ومن هنا وقع الخلاف الدائر بين أهل العلم، أين يكون البصر في الصلاة؟ أين يكون البصر في الصلاة؟ هتقف تصلي عينك تبقى فين؟ هذا السؤال بقى، عينك تبقى فين؟ طيب فوق كده جهة القبلة، ولا تحت موضع سجودك، ولا ورا شوية عند رجليك؟ فتخليها عند رجلين، ولا قدام شوية عند السجود، ولا فوق ناظرا إلى القبلة؟ تعمل ايه؟ صحيح، تعمل ايه؟ خلاص. وهنا بقى لما يجي يقف الإمام ليلزمك بمذهبه، فبص بعض الأئمة لما يقف يقعد يقول شوية تعليمات كده طبعا فيها ما يقبل وفيها ما لا يقبل، لكن هو عايز يوريك ان الواد فقيه يعني. فهو سو صفوفك صح، وسد الفرج صح، خلاص. وبعدين يقول ولا تتعجلوا بعد الصلاة فإن ختام الصلاة من تمامه، عشان التسبيح صح. غلط، أول مصيبة اركن يلا، أول كارثة وقع فيها ختام. مين قالك إن التسبيح ختام صلاة؟ مين قالك؟ الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم، يبقى ختمها إيه؟ مش تسبيح أبدا. ده كلام من جاهل، واحد جاهل واقف يقول الكلام ده، خلاص. وبعدين يقول لك والنظر الى السجود اقرب الى الخشوع. لو واحد بقى واقف فاهم يقول له ده في قول مين يا شيخ؟ نقوم نوقفه بعد الصلاه عشان يشرح لنا. هي دي على طول كده ولا فيها كلام؟ طب مين اللي قال لك ان هي قاعده واحده كده ان النظر الى السجود اقرب الى الخشوع؟ ده في كلام غير كده. مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ خلاص، هذه الايه التي فجرت هذه القضيه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولذلك انت ما تلزم الناس بقضايا خلافية الا اذا كنت عالما بالراجح، الا اذا كنت عالما بالراجح. لكن ما تقعد تتكلم وتجعلها مذهب واحد، والناس الان بتتقبل اي كلام، اي كلام الناس تقبله. وانا ما زلت بكرر ان احنا بنعاني من امنية دينية اليوم. والله الذي لا اله الا هو بيجيبوا برنامج، بيجيب واحد اسمه تهامي اسبوعيا، اسبوعيا كل يوم اربع بيجيبوه اسمعوا. فبيستضيف في كل اسبوع شيخ شرد يتكلم. فجاب افة من افات العصر، جمال قطب ده انا عارف كويس قوي. وبعدين قاعد ياخد منه احكام تتعلق بالشهو في الصلاة، وتتعلق بالحركات في الصلاة، واخد بالك. والحمد لله عامل بحث طويل في هذا الموضوع ومؤلف فيه كتاب نور البيان. فكم الأمور التي طبعا يقول كلام يعني اللي فاهم يهلك ضاحكا، لكن المذيع قاعد مبسوط قوي. ايوه صح، الله يفتح عليك، والله انا مبسوط يعني كلام. الناس بتقبل اي حاجه اي حاجه، لحد ما جه سأله وقال له يعني بيجي واحد يخش المسجد يا مولانا وبعدين يلاقي واحد بيصلي فيروح داخل وراه، يبقى هو بيصلي فرض وصاحبنا ده بيصلي سنه، ده ينفع؟ قال له في كتب الفقه كده، لا يجوز اقتضاء المفترض بالمتنفل، هي في كتب الفقه كده. وخلى ان ده اصل ما يجوزش، وانك لو داخل الى المسجد وعرفت ان فلان ده بيصلي سنه بمش تصلي وراه، بل لو داخل المسجد وامام بيصلي كلامه بيصلي العصر مثلا وانت عايز تصلي الظهر ما ينفعش تصلي وراه، لانه اختلفت النوايا. بقيت عمال ادور على حديده جنبي عايز بس التلفزيون اللي هيبوظ ومش هيجرى له حاجه، فهيبقى فعل في سافة. لكن شوف قد ايه الغل اللي ركبني، احكام بتتقال للناس يا راجل. ده الراجح جواز اقتضاء المفترض بالمتنفل، ما علمه بانه بتلاف، ويبقى من باب اولى اقتضاء المفترض بفرض بمن هو يصلي فرضا اخر. وحديث معاذ افتنوا انت معاذ وعمدة في هذه القضية، وما فيش قطع من المفاصل بصعيبنا. لكن اهو جهلة بيجيبوهم لا حظ لهم العلم، وما بيستعيش. انت جاهل في قضية يا اخي، قول الله اعلم، قول ما اعرفش. لكن طبعا ازاي تسأل هو في التلفزيون بقى، فهيقول مش عارف ليه، فلازم اعرف كل حاجة. والناس بتتقبل، والناس بتتقبل. وهذه كما قلت للأسف تلك هي الأمية الدينية التي نعيش فيها للأسف الشديد. فذلك الامر انت جاي هتلزم المصلي انه ينظر الى موضع سجوده، هذا يعني ان مفيش قول غيره او هو القول الراجح، اليس كذلك؟ او هو القول الراجح. طب تعال نشوف بقى، طب تعال نشوف بقى. طب الامام مالك بيلزمك انك اذا اردت خشوعا في الصلاه مش هتنظر الى سجودك، ستنظر الى القبلة. واستدل بهذه الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ابن العربي المالكي عليه رحمة الله، وهو من جهابذة أهل العلم ومن عمالقة المالكية، فله كتاب اسمه أحكام القرآن، من أطيب الكتب. هذا الكتاب تفسير يتناول كل آية تحمل حكما، لكن غالبا بيجي في النهاية ويغلب مذهبه. ولذلك لما تجيب كتب متخصصة كده في أحكام القرآن الكريم، تفسير تتعلق باستنباط الأحكام من الآيات، منها أحكام القرآن للجصاص، وده حنفي المذهب، وأحكام القرآن لابن العربي وده مالكي، وأحكام القرآن للشافعي، وطبعا مش محتاج أقوله، واخد بالك، وأحكام القرآن للكيه الراسي. دي كتب، كل كتاب بيحمل مذهب. لما تيجي تفسر وانت عايز هتتكلم في آية بتحمل حكما، لازم تمسك الكتب الأربعة دول. الآية هتطلع حكم، ده صحيح. طب الفقهاء الأربعة بقى قالوا إيه في الحكم ده؟ وأدلة كل فقيه تاخده من الكتب دي، تاخده من الكتب دي. فتعالى ابن العربي المالكي مع الآية دي بقى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طبعا بيؤكد رأي الإمام مالك، فبيقول إنه لابد للمصلي أن ينظر إلى القبلة، وهذا ما رآه مالك استدلالا بهذه الآية. ابن العربي المالكي بيقول إيه؟ بيقول: ذلك لأنك لو نظرت إلى موضع سجودك، هتبص تحت، فإما أن تطأطئ الرأس، تعمل كده، وهذا ينقص صفة القيام. فالأصل انك انت تبقى ايه، القائم ده لازم يبقى ايه، لازم يبقى ايه، مستوي. فبيقول قائم يعني كل اعضائك مستوية، واشرف الاعضاء الرأس، اشرف الرأس، مش كده ولا ايه، مش اشرف الرأس، خلاص. فتعمل كده. فابن العربي المالكي بيقول ايه، بيقول يبقى انت هتنقص صفة الايه، صفة القيام. يوم يقول له طبعا انا مش هطقطق رأسي، انا هقف عامل كده بس، عيني كده، خلاص. لو حبيت انا اقولها باللغة الدارجة يبقى هيجيلك حول. ابن العربي المالكي قالها بطريقة تانية، ما تبقى واقف عامل كده، شوف رأسك مستوية ازاي اهو، وعامل كده. تخيل بقى طول ما انت واقف عامل كده، ويا سلام لو الامام بقى مطول قوي، تخليك عامل كده تطلع من الصالة عليك مقلوبة. فابن العربي قالها باسلوب تاني، انا بشرحها لك بالاسلوب المبسط عشان تفهمها، لكن العربي بيقول ايه، ابن العربي المالكي بيقول: فلو استوت الرأس حتى يصح منك القيام كاملا، ولكنك جعلت البصر الى موضع السجود، ففي ذلك مشقة وحرج، والله ما جعل علينا في الدين من حرج. بيستدل المالكية على صحة ما ذهبوا إليه كما قلنا بظاهر الآية التي معنا، وبيستدلوا أيضا بأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته، وهو حديث صحيح. وقد سطرت أم المؤمنين عائشة باب الحجرة بقران عقب الصلاة، قال لها ايه، انت حفظي، قال لها ايه، القران هذا كان فيه صورة لفرسين، فقال لها ايه، بعد الصلاة، قال لها أميطي عنا قرانك هذا، فإن تصاويره لا زالت تعرض لي في صلاتي. قال لا لا لا لا، طيب ده القرامه سات البيبة بالحجرة على مذهب الإمام اللي قال النظر للسجود، يبقى النبي خالف الكلام ده. القرامه لو النبي نظر لسجوده القرام يشغله؟ مش هيشغله. يبقى اللي حصل ايه؟ النبي ما كانش نظر لسجود، ده كان باصص فين؟ في القرامه. اهو ادي دليل، اهو خد دليل تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل يصلي، فلما دخل في الصلاه راى نخامه في القبله. واحد اللي يقف يصلي قصاد القبله يقف تنخم، تعرفين تنخم يعني ايه الاول يعني ولا طلع بلغم يا في القبله، فكره ذلك وعقب الصلاه نهى عن التنخم في القبله. طب هو لو باصص لسجوده كان شاف النخامه دي؟ ومن هنا رأى المالكية أنك إذا نظرت فعليك أن تنظر إلى القبلة. يبقى لو أنت أمامها تقول لهم إيه؟ تقول لهم إيه؟ شفت الكلام اختلف إزاي؟ شفت الكلام اختلف إزاي؟ شفت الكلام اختلف إزاي؟ خرج للشافعية ومن صار على ضربهم وقالوا لا، النظر يكون إلى السجود، موضع السجود، إلى موضع السجود. طبعا أنا بقول هذا الكلام باختلاف، هنخص من الكلام ده نظرك وانت في التشهد، النظر وانت بتتشهد ده وارد بيه حديث مخلص، وهقول لك هتبص في ايه. خلاص هقول لك هتبص في ايه، لا مش على جيب اللي جنبك، هقول لك انا اقول لك هتبص في ايه. بص انت بتبص هنا، بص له هو كده ليه؟ انا اقول لك فين، لكن انا بتكلم هذا قول المالكية وهذه حججهم، لكن قول الشافعية انك تنظر الى موضع السجود. ليه؟ ايه دليله؟ ساقوا في ذلك حديثا، هنسأل الحديث ده ينفع لهم دليل ولا ما ينفعش؟ ادي واحد. اتنين، هذا الحديث عند ابن ماجه، أهل العلم ومنهم الشوكاني حسنوه، وشيخنا الألباني الله يرحمه ضعفه. يبقى هنشوف بقى الغالب فيه التحسين ولا التضعيف. لو غلب عليه التضعيف خلاص القضية انتهت، مش هينفع يكون حجة، ويبقى هيبقى الراجح قوي المالكية. ولو غلب عليه التحسين هيبقى الحديث حجة، بس هو جاي في محل النزاع بيبين فعلا انك انت لما تصلي تبص لموضع سجودك. عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، مبارك الله لكم، مبارك الله فيكم. ما هو بيسألنا على اللي أنا في بالي، ما أنا واقف على السؤال ده، ما أنا جاوبت عليها. دكتور مش هجاوب على أسئلة، مش هجاوب على أي أسئلة، أسئلة ليها يوم. إن شاء الله قبل ما ننصرف، إن شاء الله قبل ما ننصرف. المسجد له خادم، الخادم الرجل اللي بيجلس معانا المسن الشيخ إبراهيم، هذا الرجل من يومين مع زوجته بيعدي الشارع ضربتها عربية ودخلوها العناية المركزة في حالة يرثى له، يرثى له. احنا بنشك وعارفين ان انتوا اهل خير، من اراد ان يمد له يد العون، فعايزين نجمع تبرعات اليوم تكون لهذا الرجل ليستعين به على حالة امرأته. نسأل الله لها الشفاء، ونسأل الشفاء لمرضى المسلمين. فمن أراد أن يمد يد العون لهذا الرجل يبقى جزاه الله خيرا وربنا يخلف عليه، وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم البخل والشر. خادم هذا المسجد الشيخ بايل.